فالأول وهو ما ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق. العلو بالرأي المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعه قهوة العدم. الواقع أنه إذا اجتمع مع قلة العدد العدالة والثقة وصحة السند كان عاليا علو صفة وعلو عدد، لأن العلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أكثر إتقانا وحفظا وضبطا، وعلو العدد أن يكون السند أقل عددا من السند الآخر. فإذا اجتمع في هذا السند قلة الرجال وقوتهم في الرواية صار كما قال المؤلف غاية في العلو، لأنه جمع بين علو الصفة وعلو إيش العدد. أي نعم. الثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. كيف منتهاه كثيرا؟ وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. وإنما كان العلو صحيح، يعني كثير من المتأخرين صاروا يعتنون بهذا العلو، كل واحد منهم يذهب إلى الإمام ليحدثه بالحديث ويغفل عما هو أهم من طلب الحديث. تجد مثلا يرد له الحديث عن طريق مالك، وبينه وبين مالك رجلان، فيذهب إلى مالك في أقصى مكان لئلا يكون بينه وبين مالك أحد. إذا لم يكن بينه وبين مالك أحد صار السند عاليا، مع أنه لو بقي في بلده وتلقى الحديث من أهله لكان أفيد له وأهم من أن يطلب علو السند في حديث يتلقاه من الشيخ ذي الصفة العلية. وهذا نظير ما يفعله بعض الناس الآن من العناية التامة بالتجويد مع إهمالهم لمعاني القرآن وفوائده واستنباطهم منه. فتجد هذا الإنسان إماما في التجويد، لكنه في العربية والبلاغة والتفسير ضعيف جدا. ولهذا انتقد الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي، انتقد من هذه سبيله، وقال كيف يذهبون إلى إتقان لفظ القرآن مع غفلتهم عن معانيه. هؤلاء الذين اشتغلوا بعلو الإسناد وغفلوا عن تلقي الأحاديث وجمعها ولو طارت الطرق، هؤلاء في الحقيقة أشبه من اشتغل بعمارة قصر وهدم من أجله مصرا. نعم. طيب هذا علو مطلق وعلو نسبي. نعم. ذهب إلى الإمام مالك ولا الإمام أحمد وأخذ منه، كان قل العدد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ من الإمام مباشرة. أي نعم. لا، أحيانا يكون هناك طريق آخر، أحيانا يكون هناك طريق آخر أقل منه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو كان بينه وبين الإمام رجلان، وبين الإمام وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، فالطريق كم؟ سبعة، رجلان قبل الإمام والإمام وأربعة بعده. لكنه يروي هذا الحديث من طريق ليس في هذا الإمام بخمسة رجال، صار فيه هذا علو مطلق الطريق الثاني، وذاك فيه علو نسبي. فالطريق الأول أعلى من الثاني نسبيا، وهذا أعلى منه حقيقة، يعني علوا مطلقا. يمكن لا رواه من جهة الشيخ الإمام إيه؟ يكون نعم. أما لو رواه من طريقين، أحدهما من طريق الإمام بواسطة والثاني من طريق بغير واسطة، اجتمع في الثانية العلو النسبي والعلو المطلق. إيه نعم. ما جاء وقت السؤال؟ ايوه سبحان الله، وش الساعه اللي مبهي يا شيخ؟ يا ناس لا تدلسون علينا بساعاتكم، لا هذا غش هذا. اصبر، من اللي مع الساعه اللي تنبه؟ كم هي الحين؟ اي لك انت مركب عليها اللي عندك زوالي؟ يختلف الزوال يختلف. طيب، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوصائف وطال السند كثرت مضان التدويس، وكلما قلت. فإن كان بالنزول واضح الآن؟ يعني إذا قال قائل أيما أقرب إلى الصحة، النزول أو العلو؟ الجواب العلو لا شك. كيف ذلك؟ لأن كل راو يجوز عليه الخطأ، فإذا كان الرواة ثلاثة جاز الخطأ من كم؟ من ثلاثة أوجه. وإذا كانوا أربعة جاز الخطأ من أربعة، وإذا كانوا خمسة جاز من خمسة، وهكذا كلما كثر العدد كثر احتمال الخطأ، أليس كذلك؟ فلهذا نقول إن العالية أقرب إلى الصحة من النازل. أي نعم، هذا وجهه. لعدنا بالأخذ حقنا اللي تفهم. نعم. فإن كان بالنزول مزية ليست في العلو، مزية. فإن كان بالنزول مزية ليست في العلو، فأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما واضح هذا. وهذا العلو يسمى الثاني، يسمى علو صفة، علو صفة. أنا أروي هذا الحديث من طريقين، أحدهما بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عشرة رجال، والثاني بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خمسة عشر رجلا. أيهما العالي؟ الأول، العشرة. لكن هؤلاء الخمسة أئمة مبرزون في الحفظ والثقة والفقه، وأولئك قوم تمشي حالهم، والاتصال بينهم أيضا ليس بذاك القوي. أما الطريقة الأخرى كل واحد منهم يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، والطريقة الثانية التي هي أقل عددا يقول قال فلان عن فلان أن فلان قال، أعرفهم الآن. فهنا النازل اللي هو خمسة عشر رجلا يكون أقوى وأولى من العالي. وعلى هذا فإذا أردت أن أسوق الحديث بسنده، فهل الأولى لي أن أسوقه بالسند الأول العشرة أو بالسند الثاني الخمسة عشر؟ بالسند الثاني. وهذه الفائدة، هذه الفائدة، يعني أنه يترتب على قولنا هذا أولى أنني عندما أسوق الحديث وأحدث به غيري، فهل أسوق من طريق السنة العشرة أو من طريق السنة الخمسة عشرة؟ نقول من طريق السنة الخمسة عشرة، السنة الخمسة عشرة، لأن هذا أقوى. طيب، إذا تساوى السندان في الأوثقية والحفظ وأحدهما أقل عددا، فما هو الأولى، أن أسوقه بالأقل عددا أو بالأكثر؟ بالأقل عددا، عشان يكون أعلى، لأجل أن يكون أعلى. فانتبهوا لهذه المسألة. إذن لنا فائدة من العلو، من معرفة العلو والنزول، غير فائدة أن ذلك أقرب للصحة وأبعد. ما هي الفائدة؟ أنني عندما أحدث بالحديث بالسند وش أختار؟ أختار الأعلى، أختار الأعلى، إما بالعدد إن تساوى الإسناد في الثقة، أو بالصفة إن لم تساوى بالعدد. وكلام المؤلف صريح في أنه إذا تعارض العلوان العددي والوصفي فإننا نقدم الوصفي، لأن هذا هو المهم الذي تقوى به الأحاديث أو تضعف. أما العدد فقد يكون ناقصا، ولكن كلهم فيهم من طعن فيه، فيهم من جرح، اتصال السند فيهم غير ظاهر وما أشبه ذلك. نعم. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. الله أكبر، غريب بعض العلماء آرائهم، يقول النزول أحسن، أسلك طريق النزول، حدث بطريق النازل. ليش؟ قال علشان اللي يبحث في الرجال ها يكون أعظم أجر. لماذا؟ للمشقة، لأنه بدل من أن يبحث عن 10 يبي يبحث عن 15، يكون هذا أعظم أجر. سبحان الله، حنا الآن نتكلم عن صحة الحديث من ضعفه، ولا عن التعب في الوصول إلى الحكم عليه بالصحة والضعف؟ نبحث بالأول عن صحة الحديث من ضعفه، ما هو عن طريق العمل الموصل إلى الحكم بالصحة والضعف. وما هذا القول إلا شبيه بقول من يقول من أهل الكلام إن الله سبحانه وتعالى جعل نصوص الصفات يراد بها غير الظاهر. عندهم النصوص الصفات لا يراد ظاهرها. قالوا ليش الله ما بين المراد ولا جعلها ولا جعل الظاهر غير المراد؟ قالوا لأجل أن يزداد أجر الناس بالبحث عن المراد، بالبحث عن المراد. مثلا قالوا المراد باليد القوة، لماذا ما قال الله بالقوة؟ لما خلقته بقوتي من الأصل. المراد بلد النعمة بل يداه مبسوطتان أي نعمته، لماذا لم يقل بل نعمته من الأصل؟ قال هذا، لم يقل هذا وقال الثاني من أجل أن يبحث الناس عن المراد فيكون لهم أجر بتعبهم. شوف سبحان الله العظيم، تلبيس. عندما يسمع الإنسان الساذج يقول والله هذا صحيح، الله حكيم، جعل النصوص في الصفات نصوصا معماتا وألغازا، نعم، علشان نتعب. أنا عندما أعطيكم مسألة واضحة وعلى طول تفهمونها جاءكم زاد مطبوخ ولا لا؟ لكن لو أجيب مسألة لغز قامت أفكاركم تدور، تاصل الثرى مرة وتاصل الثري مرة أخرى، تصل القطب الجنوبي مرة والقطب الشمالي مرة ثانية، نعم، وتتعبون ولا لا؟ يستنفذ عمل المخ نصف الدم. هم يقولون هكذا، جعل الله عز وجل نصوص الصفات لا يراد بها ظاهرها وإنما يراد بها معنى آخر من أجل أن يتعب الناس في الوصول إلى المعنى المراد. هؤلاء الذين قالوا إن الناس الأحسن مثلهم تماما، قال سوق الحديث بالسند النازل لا تسوق بالسند العالي، علشان اللي يقرأ السند ها يتعب في البحث عن الرواة، بدل ما يطالع مثلا التهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب وما أشبه ذلك، يطالع كل كتب الرجال علشان يعرف الرواة هل هم ثقات أو لا، وهل السند متصل ولا غير متصل. إذن يا أخي شق للناس، خلهم يشتغلون يحصلون أجر. طيب لو يكون عندك سند طويل وسند قصير نصفه، وش تختار؟ على رأيهم اختار الطويل، وعلى القول الراجح الذي لا شك فيه اختار القصير، ما لم يتميز الطويل بعلو صفة، فإن تميز بعلو صفة أخذت بالطويل. نعم. ويفهم التقييد بظهور أن الارتفاع الخفي كالعادة المدلس والمعاصر لا يخرج عن كونه مسندا لإطلاق الأئمة. نعم. وذكرنا أن المعاني المدلس تخرج من كونه متصل. لا لا، ما يخرج متصل إلا إذا كان معروفا بالتدريس. المدرس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. اي هذا مرسل الخفي. قال يدخل في الكوفي جرس. نعم لان ظاهره الاتصال. ظاهره الاتصال. النازل النازل على رأيهم يقولون السنة النازل أولى. السنة النازل أولى لمشق للأجر الحاصل بالمشقة عن البحث عن الرواة. ما بالشك بل هو الواجب. الواجب على من عنده حديث بسندين عال ونازل أن يسوقه بالسند العالي. هذا الواجب لأن السند العالي أقرب إلى الصحة. فأنت إذا نزلته بالسند النازل ضعف جانبه من حيث الصحة. لا لا القرآن متواتر ما في إشكال. ما حاجة للأسانيد. المتواتر ما يحتاج للأسانيد. لكن بعضهم علشان يثبت قراءته إن على قراءة هذا الإمام من جهة التجويد مهم من جهة ثبوت أصل القرآن. نريد اللي بالنخبة. لو غيبت النخبة استرحت. نعم أحسنت. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم هذا هو المسند. طيب يا فوزي هل الموقوف مسند عند المحدثين؟ نعم متصل. شو حديث موقوف إلى عمر بسند صحيح كالشمس هل هو مسند ولا غير مسند؟ ها؟ ليس بمسند. لماذا؟ لأن اشترطنا في المسند أن يكون مرفوعا. مرفوعا طيب أفهمت؟ سليمان هل المنقطع المرفوع يعتبر مسندا؟ ها؟ مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر لأنه منقطع. نقول لا بد أن يكون متصلا حقيقة أو ظاهرا. طيب رفع سعيد بن المسيب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل. ايش التفصيل هذا؟ سؤال محدد. رفع سعيد بن المسيب بسند متصل حديثا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعتبر مسلم. لماذا؟ لان سعيد بن المسيب تابعي. ونقول مرفوع صحابي. طيب يلا يا محبوب. العلو يقولون انه ينقسم الى قسمين. ها ايش؟ العلو علو يعني لا لا نعم نعم لا نعم يا علو مطلق وعلو لا علو عدد صح. علو صفة وعلو عدد. علو صفة وعلو عدد. ما هو علو الصفة يا عبد الله؟ ما حضر. وآدم ما حضر؟ حجاج علو الصفة هو ما ما كسر يعني عدد الرواة ولكنهم يعني ثقات وعدول. يعني مثلا لو كان الراوي واحد، لو كان بين الراوي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي فقط، هذا ما يعتبر على الصفة. إيه. لكن علو الصفة هو يعني ما كان بين بين يعني حديث في حديث بين يأتي من طريقين، طريق بين بين الرسول وبين لا لا الصفة يا شيخ ما نعم. علو الصفة هو ما ما ما ما عدد رجاله حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم، أقل عدد رجاله خطأ خطأ. نعم هو علو الصفة ما كانوا رواة كلهم ثقات سواء أقل أو ممتازة. نعم ممتاز هو الذي يمتاز. نعم. بإيش؟ بالصفة، بصفة الرواة. نعم. من حيث الحفظ والأمانة وغير ذلك كذا. طيب هذا هذا علو الصفة. طيب علو العدد. نعم هو ما قل قل عدد رواته بين الراوي وبين منتهى السند، بين الراوي ومنتهى السند. طيب ينقسم يا شاكر علو العدد. ينقسم العلو مطلق وعلو نسبي. طيب بين الفرق. العلو المطلق هو الذي اهتدى الى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي هو وهو ما قلت ما قل عدد رجاله بالنسبه لسند اخر الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والنسبي؟ النسبي ما قل عدده وانتهى الى امام من الائمه بشؤون. صح واضح. طيب يعني إذا انتهى إلى إذا صار أقل عددا بالنسبة إلى هذا الإمام فهو وإن كان أكثر عددا بالنسبة لما بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أولى شيبة؟ أيهما أولى؟ ها؟ ما حضرت؟ طيب ناصر. إيه نعم لا قصدي أيهما أولى أن نسوق الحديث بالسند العالي أو بالسند النازل. ها لا علو العدد علشان ما نطول عليك بعد في علو العدد أيهما أولى أن نسوق الحديث بالسند النازل أو بالعالي؟ بالسند النازل. لماذا؟ وش معنى النازل يعني؟ يعني عدد تنازل بقصدك؟ لا لا الأقل رجال هو العالي يا شيخ. طيب الآن نسوق الحديث بالسند العالي أو بالسند النازل؟ العالي. لماذا؟ ما وجه كونه أقرب إلى الصحة؟ طيب هذا تعليل بالحكم يا ناصر، هذا تعليل بالحكم. هذا لو قلت لك لماذا كان التشهد فرضا في الصلاة قالت لأنه تشهد. لماذا لماذا كان أقرب؟ صبر يا شيخين نحن حتى لو عارف يضيع اللي براسنا. لأن احتمال الغلط في العالي أقل من احتماله في النازل. صح؟ لأنه مثلا إذا كانوا ثلاثة قلنا يحتمل أن يغلط هؤلاء الثلاثة، لكن إذا كانوا أربعة صار احتمال الغلط أكثر لأنه زيد الرابع. كلما كثر العدد صار احتمال الخطأ أقرب. واضح؟ طيب فيه رأي شاذ يقول إن النازل أولى، فما علة هذا القول؟ نعم يقولون يعني يكون هو يعني أكثر الأجر عندما تحصل له مشقة في البحث عن رجال السند يزيد أجرهم. كيف رد ابن حجر على هذا القول؟ أي ابن حجر رد هذا القول على كرامة الأمس، أن كرامة أصبر أصبر الشقين ها هذا هذا هذا أنا اللي قلته مو ابن حجر ها فهد هذا امر عني هذا الثواب والاجر امر جاري ولا يتعلق يعني بالتصحيح ايه. ما يتعلق بالروايه وصحتها من ضعفها هذا امر اخر واضح صح نقرا بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن الله تعالى والثاني النسبي وفيه الموافقه وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه هذه موافقة تسمى موافقة لأنك وصلت إلى شيخ أحد المصنفين فوافقته في شيخه واضح؟ واضح؟ الصواب لا مثل هذا الحديث مثل رواه البخاري بينه وبين الرسول فيه أربعة إذا رويته من طريق البخاري كم يكون بيني وبين الرسول خمسة يكون بيني وبين الرسول خمسة صح ولا لا طيب إذا رويته من شيخ البخاري صرت مساويا للبخاري صرت مساويا للبخاري بيني وبينه أربعة فسندي في هذا الحديث إن رويته من طريق البخاري صار نازلا ومن طريق شيخه صار عاليا هذا العلو مساو للإمام المصنف اللي هو البخاري فلهذا سمي موافقة لأني وافقت البخاري في شيخه وسويته في الإسناد طيب وفيه أيضا البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه من غير طريق يسمى بدلا رويت الحديث من طريق البخاري رويت الحديث من طريق البخاري البخاري بينه وبين الرسول كم أربعة يكون بينه وبين الرسول الآن خمسة إذا رويت من طريق شيخه صار أربعة ووافقت البخاري في شيخه إذا رويته من طريق آخر من غير طريق البخاري ووافقت البخاري في شيخ شيخه صار ثلاثة إن رويته عن شيخ شيخه وإن رويته عن رجل عن شيخ شيخه صار أربعة ويسمى هذا البدل البدل ليش؟ لأنني جعلت بدلا عن شيخ البخاري جعلت بدلا عن شيخ البخاري بدل ما أروي مثلا عن البخاري عن شيخه إلى آخره أو عن شيخ البخاري إلى آخر السند رويت عن فلان عن شيخ البخاري فوقع شيخي بدلا عن شيخ البخاري نعم هذا كما علمتم اصطلاح محض اصطلحوا على أن يسموا هذا بدلا وسموا الأول موافقة طيب أيضا فيه المساواة وهي استواء عدل الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين يعني ولا يرويه من طريقه ما أرويه من طريقه بدل ما أروي الحديث من طريق البخاري أرويه من طريق آخر ولكن عدد الرجال فيه يساوي عدد رجال البخاري يسمون هذه المساواة ليش؟ لأن ما فيها موافقة ما وافقت البخاري في شيخه ولا مبادلة ما جعلته بديلا عن شيخ البخاري لأن سندي الآن منفصل مو بيمكن يكون منفصل يمكن ابن عباس مثل حدث به رجلين والرجلان كل واحد حدث من طريق كم صار للطريق الحديث الآن طريقان مستقلان فأنا رويت الحديث من طريق آخر مستقل لا من طريق البخاري، لكن بيني وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يسمون هذا مساواة، لأنني ساويت البخاري في عدد رجال إيش؟ في عدد رجال الإسناد، في عدد رجال الإسناد. لو رويت هذا الحديث من طريق البخاري صار فيه زيادة ولا لا؟ صار فيه وهو البخاري، ولهذا صار هذا القسم من العلو. طيب، يقول: وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. طيب، البخاري روى الحديث بينه وبين الرسول أربعة، وأنا رويته من طريق آخر بيني وبين الرسول أربعة، سويت البخاري. إذا رويته من الطريق الآخر بيني وبين الرسول خمسة نسميه مصافحة. مصافحة، لأنني ساويت تلميذ البخاري، سويت تلميذ البخاري، فصار إذا ساويت تلميذ البخاري في العدد فهي مصافحة. واضح؟ كيف صارت مصافحة؟ قال: لأن العادة أن التلميذين إذا تلاقيا تصافحا، فأنت كأنك حين ساويت تلميذه كأنك صافحته. ما علموا أن عندنا تلاميذ يتلاقون ولا يسلم بعضهم على بعض، يتصافعون. إيه يعني يقول ياسر يتصافعون في العين بدل الحاء المهملة. نعم نعم، لكن كلام ياسر مو ميسر في الواقع. نعم، بالنسبة له بس. على كل حال، حتى هو إن صفعكم علمونا. نعم. طيب، فهمنا الآن الأنواع أربعة في العلو النسبي. الأنواع أربعة في العلو النسبي، ما هي؟ موافقة وبدل مساواة مصافحة. طيب، يقول مالك رحمه الله: ويقابل العلو بأقسامه النزول. إذن النزول يقابل العلو، صحيح. لماذا؟ لأنه ما من شيء عال إلا يقابله نازل، لأن العلو والنزول متقابلان تقابلا إضافيا، والتقابل الإضافي هو الذي لا يعقل أحدهما بدون الآخر. مثلا أب وابن ما يعقل أحدهما بدون آخر، إذ لا أب إلا بابن، ولا ابن إلا بأب، لا علو إلا بنزول، ولا نزول إلا بعلو، قبل بعد مثله. إذن اجعل في النزول كما جعلت في العلو. يقول الله، نقف على هذا، نقرأ الشرح لأنه يسير. نعم. طيب، الاصطلاح يعني هذا ما فيها يمة غير البخاري مثل الإمام أحمد. إيه حنا مثلنا بالبخاري كتمثيل. طيب، إذا سافر يعني مثلا لو روى الحديث من طريق الإمام أحمد، من طريق الإمام أحمد وصار فيه علو ونزول، صح. لكن قلنا إذا رواه سند آخر، إيه؟ وش ربطنا بالإمام هذا؟ إذن هو يروي الحديث من طريقين، يروي الحديث من طريق الإمام ويرويه من طريق آخر مستقل. يعني الرواة فيه ليسوا بأئمة. نقول هذا الرجل اللي رواه من طريق ليس فيها أئمة، لو عدل ورواه من طريق الإمام صار نازلا، صار سنده نازلا، لأن سيزيد الإمام. ما ارتبط بالإمام ما دام أنه رواه من إلى نعم هو ما ارتبط لكن لو أنه رواه عدل عن السند الذي رواه عن الرسول متصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الإمام ومرة يحدث به عن الإمام إذا حدث به عن الإمام لا بد يصير فيه زيادة لكن هذا يشترط فيه أنه يروي من طريقين ما هو شرط لكن لو رواه لصار نازلا الآن نبين لكم إذا رواه من طريق الإمام ولنجعله البخاري وإن شئتم جعله أحمد أو النسائي أو غيره لكن نجعل البخاري لأجل نحدد الموضوع إذا رواه من طريق البخاري عن سيكون السند حدثنا البخاري عن شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ شيخ شيخ عن الرابع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذا ولا لا إذا عدل عن طريق البخاري وروى عن شيخ البخاري عن شيخ البخاري صار حديث عاليا ولا لا صار عاليا وش نسمي هذه لا ولا مساواة موافقة لأنه وافق البخاري في شيخ طيب رواه عن شخص غير شيخ البخاري عن شيخ شيخ البخاري نسميه بدلا واللي بينه وبين الرسول الآن كالذي بين البخاري والرسول فإن رواه عن طريق البخاري على نزل إذا رواه عن طريق البخاري نزل لأنه يزيد عدد واحد شف الآن الموافقة والبدل لا بد أن يشترك الراوي مع البخاري أو أي أحد من الأئمة مع المصنف لا بد أن يشارك الراوي المصنف إما في شيخه أو شيخ شيخه فإن شاركه في شيخه فهي موافقة أو في شيخ شيخه فهي بدل طيب إذا روى الحديث من طريق آخر ما وافق المصنف ما وافقه أبدا طريق مستقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين البخاري كما بين المصنف وبين الرسول نسمي هذه مساواة وإن كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين تلميذ المصنف والرسول نسميها مصافحة إذن في المصافحة لا بد أن يزيد سند الحديث السند الثاني لا بد أن يزيد على البخاري بواحد لا بد أن يزيد بواحد ليكون مصافحا لتلميذه أي هنا ما فهمت؟ يعني ما فهمت إلا صار إنه من طريق ثاني. نعم. من طريق ما هو من طريق البخاري كله. نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى النبي. طيب. كيف يعني ربطنا بالإمام البخاري؟ لأنه الإمام متصلين. ما ربطناه. أي قلنا يعني. ما ربطناه. لا بالاسم. ولا بالاسم. الاصطلاح. مثلا لنفرض إنك أنت رويت عن الأخفاء. نعم. عن عادل، عن عبد المنان، عن خالد. نعم. كل ذولا ما هم بأئمة. لا لا أجواب نعم محدثون لكنهم ليسوا أئمة يصير إن شاء الله أنه ما بعد وصل الإمام كذا طيب الآن بينك وبين الرسول كم أربع واحد اثنين ثلاثة أربع طيب نفس الحديث هذا اللي انت ترويه من هذا الطريق يرويه البخاري من طريق آخر مثلا عن سامي عن خالد عن ياسر عن علية قلت له لا الآن أنت ما وافقت البخاري لا في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا شيء لكنك ساويت البخاري في العدد بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العدد بينك وبين الرسول أربعة والعدد بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أربعة تمام ولا لا هذه نسميها مساواة في أشكال الحين نعم كيف نسميها مساواة ما دام إن طريق مستقل ما هو يما إيه لأني سويت البخاري في العدد يعني ليس البخاري أعلى مني في هذا الحديث ولا أنا أعلى من البخاري طيب مثلا الحديث هذا رويت أنا إيه؟ ورواها البخاري زي ورواها النسائي إيه؟ ورواها الترمذي وش شو تجيب الأئمة ذولا الآن يقول كيف يعني إحنا الآن نمثل بحديث يعني لا تظن أن البخاري إذا روى معناه كل الأئمة رووا الحديث هذا، قد لا يرونه. لا أقول مثلاً. في حديث انفرد به البخاري. أقول مثلاً يعني أربعة أسانيد. إيه. كيف نقول هذا المساواة؟ ما علينا، إحنا بنقارن الآن بين مصنف وبين هذا الراوي، بين مصنف واحد منهم وهذا الراوي، مو كل المصنفين. فهمت الآن؟ أنتم الآن فاهمين ولا لا؟ فاهمين. طيب، إذا قال قائل ما وجه كون هذا من باب العالي والنازل، ما دام أن الطريق بين المصنف اللي هو البخاري وبين الرسول أربعة وبين وبين الرسول أربعة، أين العلو والنزول؟ نقول إحنا الآن في العلو والنزول النسبي. العلو والنزول أنني لو عدلت عن طريق هذا الخاص وحدثت به من طريق البخاري، طريق البخاري ما حدثني سامي عن خالد، عن من اللي حدثني به؟ البخاري. إذن يكون السند نازلا، يكون السند نازلا، لأني سأقول حدثني محمد بن إسماعيل عن سامي عن خالد عن ياسر عن علي، صح ولا لا؟ طيب، إذن كم بينه وبين الرسول؟ خمسة. صار هذا السند الآن صار نازلا. طيب، إن وافقت البخاري في شيخه، يعني أنا ما رويت من طريق البخاري، رويت عن سامي مباشرة، وش يسمى هذا؟ موافقة، يسمى موافقة، لأنني وافقت البخاري في شيخه. طيب، إن حدثت عن شيبة عن خالد عن ياسر عن علي، نسمي بدلا. ليش؟ لأني وافقته في شيخ شيخه، فصار شيبة بدلا عن سامي، شيبة بدلا عن سامي، صح يا شيبة؟ نعم. طيب، واضح أظن. زين، لو أنني حدثت بالحديث، يعني رويت الحديث عن طريق خمسة، عن فهد عن عادل عن عبد المنان عن خالد عن نصر، وش يسمى هذا؟ لا، مصافحة، مصافحة، لأنني وافقت تلميذ البخاري المصنف، لأن تلميذ البخاري كم بينه وبين الرسول؟ خمسة، البخاري والسند الأصل. إذن الآن أنا بيني وبين الرسول خمسة، فيكون هذا من باب المصافحة، لأنني وافقت تلميذ المصنف في العدد. تمام الآن؟ طيب، التسمية قلنا هذا اصطلاح ما نعلم كيفه، هذا اسمه كيف، هذا اللي اصطلحوا عليه. لا عارف، يعني عارف الصورة بس. الصورة، أما كونه يسمون هذا مساواة وهذا بدل وهذا موافقة وهذا مصافحة، هذا شيء مصطلح عليه لا مشاحة بالاصطلاح. نعم، مصافحة. ها؟ أنت نعم شيخ، المصافحة هل لابد يعني لو كان من طريقة نسميها مصافحة، يعني سوى تلميذ؟ إيه، نعم لو أنا في العلوة التلميذ سمعنا من هذا الشيء جميعا، إيه مصافحة، ما في علوة إلا إذا جاءت رواية الأقران، يعني صار يروي عني وأروي عنه، ولا الآن ما في عدو، لأنه هو يروي عن شيخه وشيخه شيخ لي، كلنا بنروي عن الشيخ، لكن ما صار مصافحة ولا شيء، ما فيها شيء، ما فيها علو ونزول الآن، كلنا سواء. نعم، لو فرض أنني نسيت الحديث وحدثني به زميلي، فحينئذ يكون زاد السند عليه. نعم، إذا وافقنا البخاري في شيخه، إيه؟ نعم، نعم، ما أدري يعني إذا وافقت البخاري فيما فوق الشيخ هل يجعل من هذا القسم أو يجعل من القسم الثاني الذي هو المساواة؟ ما أدري، هو يجعل من باب يعني قررت من الرسول أي، أقول ما أدري هل يجعلونه من باب المساواة أو يجعلونه من باب الموافقة من طريق شعبة بسند آخر بينه وبينه رجلان، فالأول أعلى من الثاني علوا نسبيا. هنا طيب العلو النسبي ذاك المؤلف إن فيه أربعة أشياء. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علوم الإسناد على الإسناد إليه. واضح. وهذا المؤلف رحمه الله بن حجر يتكلم عن نفسه، يقول لو روى الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لو رويناه من طريق السراج لكان بيننا وبينه سبعة، فكان هذا الطريق أعلى من الطريق الأول طريق البخاري. نعم. ها؟ ما علو الإسناد على الإسناد إليه؟ على الإسناد إلى البخاري يعني ما علو الإسناد اللي عن طريق ابن السري هذا السراج أبي العباس السراج لا عن البخاري. هنا وفيه أي علو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. صحيح. يعني أكثر ما يعبرون عن الموافقة والبدل إذا كان هناك علو، وإلا فقد يكون نوافقه بدون علو. أفرض أنه رواه عن أبي العباس السراج وبينه وبين شيخ البخاري ثمانية الذي هو قتيبة، فهنا ليس فيه علو ومع ذلك فيه موافقة. لكن أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو، وإلا فقد تقع الموافقة بدون علو ويقع البدل بدون علو. واضح لكم هذا يا جماعة؟ طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث مثلا من؟ لا لا لا، الأول روى البخاري عن قتيبة عن مالك كذا، هذا شيخ البخاري. ربما يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بينه وبينه ثمانية، ربما نرويه بإسناد إلى قتيبة بن سعيد ويكون بينه وبينه لا سبعة، يكون علو بينه وبينه ثمانية. هل فيه علو الآن؟ لا، لأننا لو رويناه من طريق البخاري صار ثمانية، ولو رويناه من طريق غيره صار ثمانية، فلا علو. لكن ابن حجر أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو. نعم. وفيه أي علو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد لا بعينه بإسناد آخر، تقديم وتأخير. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فتساوى النسائي من فنساوي بالنون، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. نعم. طيب هنا لو رويناه من طريق النسائي لا على السند ولا لا؟ والأولى نزل أمهم بالبخاري النسائي، لو رويناه من طريق النسائي نزل السند ولا لا؟ كم يكون بينه وبين الرسول؟ 12 نفر. فإذا رويناه من الطريق الآخر ساوينا النسائي، وصار بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا نسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تحميد ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه. ويقابل طيب إذن المصافحة يكون السند أنزل من سند النسائي ولا؟ لأن سوينا من تلميذ المصنف. فمثلا إذا كان بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 11 نفسا، ورويناه بسند بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 12 نفسا، نسمي هذه مصافحة لأننا ساوينا تلميذ المصنف. أين؟ طيب ها؟ نقل الشرح. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السنة، هو الواقع أن المقابلة بين العلو والنزول بينهما تقابل متضايفين، لأنه ما من عالي إلا يقابله نازل. فالعلو نسبي والنزول نسبي، في العلو في النزول مصافحة، وفيها أيضا بدل، في مساواة، في موافقة. أين؟ في من يرى إن العلو قد يقع غير تابع النزول، بمعنى أنه كلما قل العدد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عالي وإن لم يقابل بنازل، والصحيح أنه لا بد أن يقابل بنازل وإلا فلا علو. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى طيب، إذن رواية الأقران رواية التلميذ عن تلميذ مثله مشارك له في السن، ولا يلزم أن يكون سنهما سواء، لو اختلفا بسنة أو سنتين لا يضر. أو في اللقي، بمعنى أنهما كانا تلميذين لهذا الشيخ، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من باب رواية الأقران، وإن روى كل واحد عن أخيه فسيأتي له تسمية أخرى. نعم. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجة. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصائغ. صح. عن الأصائغ. طيب الآن، يعني هل رواية الأقران يمكن أن يكون فيها علو ونزول؟ انتبه، يمكن. أروي هذا الحديث عن شيخي وأرويه عن زميلي عن شيخي، صار فيه علو ولا؟ إن رويت عن زميلي عن شيخي صار نازلا، وإن رويت عن شيخ مباشرة صار عاليا. ولهذا جاء به المؤلف بعد ذكر العلو والنزول. طيب، رواية الأقران هل يحتاج إليه الإنسان ولا لا؟ نعم يحتاج إليها. أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث، فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى، ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن زميله. وأحيانا كل واحد منهما ينسى، يمكن هذا فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله، سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظوا يا أخ، إذا كان في حديثين فلا أشكال، يعني نكون إحنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخي، وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخي، هذا ما في إشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد، يمكن هذا؟ يمكن أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخي فتحدثني فأحدث به عنك، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخي، يمكن؟ طيب، فتأتي فأحدثك عن شيخي. وربما أكون باقيا على نساني عن شيخي فأقول، فتقول أنت حدثني فلان عن نفسي عن شيخي، وتسوق السند. نعم، هذا واقع. إيه نعم، هذا من حدث ونسي يحدث بالشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني، ويسوق السند، لأن هذه أمانة، أمانة. والإنسان، أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرون بعد نسيانه. هنا ها؟ نعم، إيه ربما كذلك. هنا فيذكر أحدهم الآخر. ها؟ عجيب. لا أنا عندي عن هذه أيهم وش في الأحسن؟ أي لا، هذه أسوء، هذا فائدته قليلة، هو لو في فائدة قرأنا في المتن، هذا قليل. وش رواية القرآن؟ نعم. والتدبيج مأخوذ من ديباء جثي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. هنا يعني قص المؤلف أن الإنسان إذا روى الشيخ، إذا روى عن تلميذه ليس من رواية الأقران ولا من رواية المدبج، بل هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وعلل ذلك بأن التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما شقاه. نعم، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجوء فيه هذا، فلا يجوء فيه أي في رواية الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبيج. نعم. ويروى الراوي عمن هو دونه في السن أو في النقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، ومنهم أصبر. واضح ذا؟ واضح أن أصبر؟ ولا خلك على الأول. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: وإن روى عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر. إن روى راو عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة. هذه رواية إيش؟ أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان. هذا دونه في إيش؟ في اللقي. نسمي هذه رواية أكابر عن أصاغر. أو في المقدار روى رجل حافظ إمام في الحديث عن شخص دونه ولو كان أكبر منه سنا، فيسمى هذا رواية أكابر عن الأصاغر. فصار الكبر إما في السن أو في اللقي أو في المقدار. فإذا روى شخص أكبر في أحد هذه الأمور الثلاثة سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أخص من عموم الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، أن الإنسان يروي عن ابنه، نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر وهي أخص من عموم رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر عن الأصاغر على سبيل العموم يمكن عم يروي عن ابن أخيه، خال يروي عن ابن أخته، نعم رجل كبير السن يروي عن إنسان أجنبي لكن دونه في السن. أما هذه خاصة رواية الآباء عن الأبناء. وأهل العلم بالحديث ولا سيما في المصطلح لهم عناية في هذا الأمر، كعناية الفرضيين في مسائل علم الفرائض، حيث يأتون بتفريعات من الأمثلة كثيرة وربما تكون نادرة أو لا توجد. نعم قد يمثلون بعشرين جدة، وين 20 جدة؟ وين نلقاها؟ نعم ها؟ هذا كيف يعني العلماء في فن تجدهم يحرصون على تكثيره. فأهل العلم بالحديث وأسيما في كتب الرجال يعتنون بهذه الأمور، يشوفون من روى عن ابنه جيد الحديث، هذا رواه فلان عن ابنه، ثم إذا مر بهم أيضا حديث آخر أضافوه إليه، ثم خرج كتاب مجلدا فيه رواية الآباء عن الأبناء. نعم كذلك الشيخ عن تلميذه، الشيخ عن تلميذه يقول من رواية أي نعم هو أخص ولا من العموم؟ الشيخ عن تلميذه هذا في خصوصية، في خصوصية. نعم نعم طيب يقول أصبر. وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا كثير لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يروي الصغير عمن فوقه في السن أو اللقي أو المقدار. نعم لا هذا بحث مستقل، فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه وش يظن؟ أنه منقلب، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعروف أن الانقلاب قدح في حفظ الراوي سواء في المتن أو في لا علو صفة رواية الأكابر عن الصاغر، الأكابر ما في علو صفة، العكس هذا نزول. برجع لها أنت تأكد. نعم قلنا روى كل منهم على الآخر مدبج، قلنا يعني إذا نسي حديث الأول وكذلك نسي الثاني لا هذه مثال مو بلازم على بهذا السؤال. هنا أردت أن أجازوا إذا كان شيء يحدث مكان مزدحم أجازوا أنه لو تميل إذا قال من جنبه ماذا قال الشيخ يعني قال يعني هذا ليس يعني لا يقول حدث فلان هذا كيف؟ يعني إذا كان مكان مزدحم الشيخ بعيد عنهم نعم ويحدث هنا قال يعني في الكلمة والكلمتين يقولها من تلميذه يقول ماذا قال الشيخ عنها؟ إيه يمكن هذا باعتبار الأصل. أقول باعتبار الأصل. والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله. مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة فيه يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا. فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول وحدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم. طيب يقول الصحابة عن التابعين. نعم. هذا يعني يصير. إيه ابن عباس كثير ما روى عن التابعين. طيب ما سأل إرسال يروى عن. لا روى عن التابعين عن الصحابة. يروى عن التابعين عن الصحابة. نعم. هو هذا اي الحمد لله. نعم قاعده ذكرها ها قاعده كل مدبج اقرب وليس كل اقرب صحيح. نعم وهو قلنا المدبج ان يروي القرين عن قرينه والثاني عنه ايضا وما روى كل قرين عن اخيه مدبج يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني فان روى احدهما عن الثاني دون الاخر فهذا اقران. طيب ما يخالف انت الامين اللي جنبك ها سعود بن ها طيب جنبك سعود هذا قرين لك لانكما اشتركتما في التلمذه على ناصر. ناصر هو الشيخ. نعم وانتما تلميذان اذا رويت انت عن سعود فقط فهذه رواية أقران أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران. أفهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عنك أيضا سمي هذا مدبجا حديث واحد أو متعدد كل واحد. لا لا مو على كل حال الكلام بس إن هذا مدبج وهذا أقران. كل مدبج أقران لأن المدبج لابد يروي قرين عن قرينه من الجانبين والأقران لا مو لازم يرون. نعم ها كيف تكون خصم المطلق اللي هو لأن خصصنا بالصحابي عن التابعين. إذا قلنا رواية الأكابر عن الصغار يشمل كل من كان أكبر بالمقدار أو اللقي أو السن لكن إذا قلنا صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل الأنواع كأنها أنواع من جنس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رويت يا عليان أصبر ما تدري شيء. إذا رويت عن جمال ماذا تسمى رواتك؟ هنا ها؟ هي. نعم يا شيبة تسمى رواة الأقراء لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك اي نعم روى عنك ورويت عنه هذا يسمى مدبج. يسمى مدبج ليش؟ لانه هو كل لان كل قرين رواه عن الروي عن قرين. طيب اذا روى الابن عن الأب ماذا تسمى؟ من رواية الأبناء عن الأب. اي نعم. وبالمعنى العام الأصابع عن كامل. أنا وش قلت؟ الابن عن أبيه. وبالعكس العكس الأكابر عن الأصابع. يعني لو روى الأب عن ابنه. طيب روى الشيخ عن تلميذه ها ايش؟ لكنها إيه؟ أخص أخص مثل الآباء عن الأبناء. طيب ما هي الفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث يا زياد؟ نعم قد ينسى الحديث. لا معرفته. معرفة ما هي الفائدة من معرفة أن هذا من باب رواية الأكابر عن النصارى؟ تثبت أكثر إذا روى الإنسان عن أبيه. لا يمكن ينسى. سلامة ما حضرت أنت؟ ألا ذكرت ها معرفة الاصطلاح من الحديث. لا إنه شيخ قد يظن أن الحديث مقلوب. صح أن السند منقلب. إذا روى الأب عن ابنه يظن أن السند منقلب كذا لأن الغالب رواية الأصاغر عن الأكابر ولا شك أن انقلاب السند يؤثر في صحته. طيب ما هي؟ إيش؟ لا لا هي هذه مسألة ثانية. طيب ما هي الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ نعم. مثلا إذا ورد حديث. لا ما هي الفائدة؟ حتى لا يظن الضال أن الواو التي جمعت بينهما مبدلة عن ما يظن. لا ذكر عليه أنا. نعم إذا نسى الآخر يذكره. لا لا هذه سببه. مثلا يذكر حديث مثلا فلان وفلان إيه فيه زيادة ربما يقال هذا من باب الزيادة المزيد في متصل الأسانيد لأن العادة أن التلميذ يروي عن شيخ مباشرة فإذا روى عن تلميذه عن زميله عن الشيخ وأنا لا أعلم أن هذا من باب رواية الأقران ظننت أن في هذا زيادة في متصل الأسانيد وأن أحد الرواة عن هذا التلميذ زاد زميله فصار الفائدة في رواة الأقران أو الفائدة من معرفة رواة الأقران ألا تظن الزيادة في متصل الأسانيد. الفائدة في رواة الأكابر النصارى ألا يظن انقلاب السند. نعم نعم من القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم الروى عن أبيه عن جده وفائدة معرفة ذلك التمييز بين معرفة ذلك وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء. على كل حال هذه فائدة لا بأس لكن الفائدة اللي احنا ذكرنا أبلغ وأنفع في باب المصطلح. نعم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا كثيرة وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. ما أدري هو موجود هذا اللي بن حجر ها ما سمع نعم ما سمع هو سمع لا ما سماه، لكن ما هذا هو موجود ولا لا؟ هنا لأنه يفيد. وأشهر ما في ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والأول ترجمة الأولى الصحيح أنها صحيحة، صحيح أنها صحيحة وليست منقطعة كما قيل به، وليست أصح الأسانيد كما قيل به، لأن بعض العلماء قال إنه إذا صح السند إلى عمر فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد، حتى كان يسمى السلسلة الذهبية. نعم، لكن الصحيح أنه أن حديثه حسن صحيح، ولكن لا يبلغ أن يكون أصح الأسانيد، وليس بضعيف كما قيل به، لكن ينظر السند ما بين راويه عمر ابن شعيب، هذا هو الذي قد يكون فيه بلايا. نعم. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء في 14. وقد ذكر كثير من المحدثين ومنهم أيضا البخاري فيما أظن أن أهل الحديث متفقون على الاحتجاج بهذه الترجمة، أي برواية عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وكذا، وغيرها أيضا ذكروا هذا. هنا دا بهز دون عم ابن شعيب، ما نعرف ما وين كتابها. إيه ما يعود ضمير على على على الراوي، عن أبيه عن جده، أي جد أبيه، هذا إذا عاد على أبي الراوي، أو عن جده عن جد الراوي. طيب إذا قلنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ما في إشكال إن الضمير يعود على من؟ على عمر. أب هو شعيب، الأب هو شعيب، الضمير يعود على عمر، عمر بن شعيب عن أبيه. طيب بقينا عاد عن جده، هل هو جد عمر وهو محمد بن عبد الله بن عمر، أو هو جد شعيب عبد الله بن عمر؟ أي المهم هذا معنى كلامه، إذا كان يعود على الجد، على جد الأب، فمعناه أن بينه وبين الأب وبين الأب واحد. فإن ثبت أن الأب أدرك جده وسمع منه فالحديث متصل، وإن لم يثبت فالحديث منقطع. واضح؟ أما إذا كان عن جده، أي عن جد عمر مثلا، فإن جد عمر هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب، فلا يحكم بالانقطاع. لكن يبقى إذا كان المراد جد عمر، يبقى بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم اسمه. هذا غريب، 14 أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا كلهم فيهم خير، إني كلهم فيهم خير. لا بد من متتبعين، أقول لا بد من متتبعه. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسل فيه رواية عن آباء ب14 أبا، أي نعم، وراثة في الرواية كما يكون في وراثة في العلماء. في القرون الوسطى تجد الابن وأباه وجده وأبا جده وأبا جده كلهم علماء. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي في السماع سبقه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري واضح حين الآن هذا السلفي سمع منه شيخه فكان شيخه تلميذا له بهذا السماع، وهو من روايات الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي سبطه يعني ابن بنته سمع منه أي من السلف، ومات السبط 650. ها؟ صار بين موت التلميذين 150. يقال وش دون هذا؟ ما يصير. كيف يكون تلاميذه بين موت الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على رأس 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلف بعد زمن، وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته. ممكن هذا؟ قد يكون له 90 سنة أو 80 سنة اللي هو الأخير. هذا يسمى السابق واللاحق، فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات 500 والثاني 650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهم، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500 سده، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل تلميذه الغالب يعني. فحينئذ نبقى في حيرة، كيف هذا التلميذ مات 500 يكون الشيخ مات 450، بينه وبين موت تلميذه 200 سنة، الأخير يعني تلميذه الأخير 200 سنة، فهذا فيه انقطاع. فإذا عرفنا أن هذا من باب السابق واللاحق، والغالب أن باب السابق واللاحق لا بد فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر ليتقدم موت التلميذ الأول، واضح؟ يقول هذا أكثر ما وقع عليه أن يكون بين التلميذين 150 سنة. أي نعم. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. أصبر، كم بينه؟ حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. ها؟ 158. أقل من الأول. أقل من السلفي. السلفي 150 وهذا أقل. يعني كيف تعرف؟ أسقط من 390 سنة 93، أسقط من 393 56 و 200، كم يبقى؟ 137. أي نعم. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الموفق. واضح؟ طيب ما الفائدة من معرفة هذا الفن حتى لا يتوهم الانقطاع؟ لئلا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ وتلميذ هذا الشيخ مئة قبله 150 سنة. إذن هذا المحدث الأخير اللي مات أخيرا حديثه عن شيخه إيش؟ لا، منقطع، منقطع، حتى أعلم أنه من باب السابق واللاحق. فإذا عرفت أنه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل. كيف بين موت تلميذه وتلميذه 150 سنة؟ نقول نعم، هذا من باب السابق واللاحق، لأن التلميذ الأول كان كبير السن، كان كبير السن ثم مات، وبقي شيخه الذي حدثه زمانا ثم حدث بعد هذه المدة، حدث إنسانا وتأخر موت هذا الإنسان. هل يتصور أكثر من 150 سنة؟ إيه نعم، يتصور، يتصور. ولنفرض أن هذا الشيخ حدث هذا الذي مات سنة 500، لنفرض أن عمره إذ ذاك 15 سنة، وعمر حتى بلغ 100 سنة بين موته وموت تلميذه 85 سنة، وحدث في آخر حياته شخصا عمر 100 سنة، صار بين موت الاثنين 185 سنة. واضح؟ إيه. وإن بعد إن أخذت التعميل الكثير كما يذكر أن بعض المخضرمين عاش 160 سنة، وبعضهم يقول إن سلمان الفارسي عاش أكثر من 300 سنة، وإن كان هذا ضعيفا، لكن على كل حال إن هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يظن الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من؟ لا لا، الأول ما حدث عن التلميذ، بين التلميذ الثاني وشيخه. كيف جاء توهم الانقطاع؟ لأن تلميذ هذا الشيخ مات بزمن كثير قبل موت الثاني، فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما 150 سنة؟ هذا بعيد، هذا لابد فيه انقطاع. نعم. ويروى الراوي عن اثنين متفقي الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فان كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن احمد غير منسوب، عن ابن وهب فان اسمه إما أحمد بن صالح أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد ذلك إذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد، ولم ينسبه إلى أبيه ولا إلى قبيلته، وله شيخان بهذا الاسم، له شيخان بهذا الاسم، فهنا إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر ولا لا؟ لا يضر، لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمه. فنقول إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر. اتفقا في اسم في الاسم واسم الأب، مثل قال حدثني محمد بن عبد الله، وله شيخان بهذا الاسم. في الاسم واسم الأب واسم الوطن مثلا، حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وقال أيضا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وكان كل منهما ثقة فلا يضر. نعم. أما إذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في اسم الأب وذكر الراوي اسم الأب، فلا اختلاف هنا، فلا اتفاق ولا اشتباه. ذكر حدثني محمد بن علي، حدثني محمد بن عبد الله، هذا ما فيه اشتباه ولا لا؟ إيه نعم. نعم.